الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا عزيز يا غفار اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.